بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفة للمحاسبة. يا معاشر المسلمين والمسلمات، ها أنت قد حللت بشهر كريم عظيم مفضال، قد أودع الله عز وجل فيه أسرارا عجيبة وكنوزا عظيمة، فمن يا ترى قد فاز بها أو ببعضها؟ خاصة وأنه قد مر أسبوع بكامله من هذا الشهر الكريم، ربع هذا الشهر قد تولى ومضى. بالأمس القريب كنا نتهيأ لهذا الشهر، فإذ بنا الآن نعد منه 8 أيام. أيها المسلم، أما سمعت قول الله عز وجل وهو يصف هذا الشهر أياماً معدودات؟ أياماً معدودات تعدها على أصابعك، لا تحس إلا وقد مضى الشهر. فإياك أن تكون من المحرومين. هذا شهر عظيم فيه مغفرة للخطايا والذنوب، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء من النار يعتق الله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فهل أعتقت في 8 ليالي متتابعة؟ هل أعتقت فيها أم لا؟ أم لا زلت تنتظر؟ إلى متى هذا التسويف وهذا التقاعس؟ هذه الأيام المباركة والليالي الطاهرة لن تعود، ولعلك لن تدرك رمضان آخر، لعلك لا تدرك هذه الليلة. فمتى ستعتق؟ ومتى ترجع إلى ربك؟ في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة خير من عبادة 83 سنة وبضع أشهر. هي ليلة القدر، وتكون في 10 الأواخر، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل، وعن فضائلها وعن أحكامها، وما يلزم الإنسان إذا أدرك العشر ما يلزمه أن يصنع حتى يفوز بأجرها. ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تكون من الخاسرين. كثير من الناس يخسر رمضان، وأول سبب يجعلنا نخسر رمضان أننا لا ننتبه إلى الأيام المعدودات، أن هذا الشهر ما هو إلا أيام مجموعة معدودة ستمر، فليكن حالك مع هذا الشهر كحال يعقوب عليه السلام مع يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يوسف مع 11 أخا له، لم تقر عين يعقوب أو عينا يعقوب إلا بيوسف، فلما فقده ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى بكاء شديدا حتى أصابه العمى من فقد يوسف، فلم يرتد إليه بصره إلا بقميص يوسف وحده. فليكن حالك مع هذا الشهر وسط 11 شهرا من السنة، فشهر رمضان تقر به عيون الصالحين المتقين، ملك يصليه الإنسان لبغي فعلا أن يغفر الله له ذنوبه، لمشفق من الذنوب وخايف من لقاء علام الغيوب. ذلك هو الرجل الذي إذا أدرك هذا الشهر يري الله عز وجل ما يصنع فيه، فيستغل لحظاته ودقائقه، يستغل كل ما فيه من الخير لا يضيعه. بيد أن حال المسلمين في هذه الأزمنة والله المستعان، ماذا ترى بين من ينام في نهاره وإن كان مستيقظا فالقليل من يعمل في الخير، يقطع نهاره بالتفرج على الأفلام والمسلسلات والسكيتشات والمسرحيات، وكذلك في الليل، هذا إن كان يصلي فصلاته لعله تكفر عنه، كتلقاه قريب شوية المولى. أما هناك كثير من الناس من لا يصلي حتى في رمضان، واللي كيصلي كتلقاه حتى بصلاته بين الصلوات ماذا يصنع؟ كتلقاه جالس يقرأ قرآن يذكر الله، ولو كان في تجارته ولو كان في عمله، غريبا لوقت فراغ أو للإنسان ديالو ممشغولش يشغله بطاعة الله ويشغله بذكر الله ليستغل هذا الشهر الكريم. فإذا أذن المؤذن للإفطار أفطر، فيفطر وقلبه مشتاق إلى الوقوف بين يدي الله، ليس كحال كثير من المسلمين كيكون قلبه مشتاق إلى الإفطار، أما إلى الصلاة فقليل ما هم، وغير يقف بين يدي الله عز وجل في التراوح يتمنى أن يسلم الإمام بأسرع وقت ممكن. علاش؟ لأن يعني عنده موعد في الدار مع العشاء، وعنده موعد مع التلفازة ومع أصحابه وفي القهوة، ويمشي يجلس هنا ويمشي يجلس هنا ويمشي يجلس هنا، فيضيع ليله بالسهرات الفارغة عوض أن يناجي ربه في ذلك الليل. فهؤلاء أحوالهم كيف هي؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كما قال الله عز وجل: والأنعام خير منهم فإنها تعبد الله عز وجل. الناس في رمضان يختلفون، وقليل من ينصف في هذا الشهر الكريم. إخوتاه، هذا الشهر قد مضى أسبوع، وبعد قليل لن نحس، فإذ بنا نسمع نصف رمضان ثم ثلاث أرباعه ثم قد انقضى رمضان، فلا تفيق إلا وأنت في ليلة العيد، فناجي ربك وتب إليه وارجع إليه وناده، ولك أسوة في أبيك آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعرف الخسارة ديالك فين هي؟ خسارتك في رمضان أن تخرج منه ولم يغفر لك. وهذا هو الدعاء لدعى به جبريل، لمازال ما بغيناش نفهموه. دعاء جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: بعد رجل بلغه رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: فأدخله النار فأبعده الله. ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. هذه الحقيقة ديالو، الخاسر البائر اللي دخل هذه التجارة العظيمة يفتح لك الله عز وجل فيها أبواب الخير كلها على مصراعيها، ويناديك أن أقبل إلي، أقبل بكل ما تملك، بوقتك بجسدك، بمالك، بأخلاقك، بجودك، بإحسانك، بعباداتك، بكل ما تملك، أقبل إلى ربك، فإنه يناديك في الليل والنهار أن يستجب إليه، فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكن الناس والله المستعان، انظر إلى أحواله، من يتدبر هذه الأمور؟ واش الناس زعما ما عارفينش فضائل هذا الشهر؟ زعما انت ما عارفش بان هذا الشهر فيه مغفرة الذنوب وفيه كفارة الذنوب وفيه الله عز وجل كيقرب من العباد ديالو باش يتوبوا باش يرجعوا ليه؟ ما عارفاش زعما؟ كل الناس يعرفون الا القليل. ولكن الامر ماشي في الجهل، الامر في التجاهل، الامر في الغفلة. لماذا نخسر رمضان؟ خذها نقاطا سريعة باش تعرف راسك وشوف راسك، غتلقى هاد الاسباب فيه. أولها عدم استحضار النية والاحتساب، وهذه من أول أسباب لتخلينا كنضيع رمضان، عدم استحضار النية. هذه زيدها على الأولى اللي قلنا، عدم استشعار بمرور الوقت، استغلال الأوقات، تعرف بأن الوقت ديالك يمر، الوقت راه ما غيرجعش وما غتحسش به، خاصة يوم القيامة من اللي غتقف بين يدي الله تماك، فين غتبالك الحقيقة ديال هاد الدنيا والحقارة ديال هاد الدنيا. هاد العيشة اللي غتعيش في الدنيا 60 ولا 80، اش غتساوي غير في يوم المحشر فقط؟ هذا غير اليوم اللي غينوضون فيه الناس من القبور ديالهم ليحاسبوا، فقط يوم مقداره 50,000 سنة. هذا يوم من أيام يوم القيامة، يوم مقداره 50,000 سنة. اش غتساوي قدامه هاد 60 عام ولا 80 عام ولا 100 عام؟ ماذا تساوي؟ داك الشيء علاش في ذلك اليوم، يوم يحشر المتقون الى الرحمن وفدا ويساق المجرمون الى جهنم وردا، ماذا يقول الهالكون؟ لما استغلوش الاوقات ديالهم، ما عرفوش الحق ديال الوقت. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، يسألهم الله عز وجل شحال لبثتوا في الأرض، شحال جلستوا فيها، شحال؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتموا إلا قليلا، إن لبثتموا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموا إلا يوما. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، بلاغ وإنذار من الله، احذر في ذلك اليوم، ما غتبقاش بالك الدنيا وخا تعيش فيها منعم، ما عمره ما صابك الضر فيها، عمرك ما مشقيتي بالدنيا أبدا، لم تتعب، كل شيء موفر لي. في يوم القيامة تحقر كل شيء، غير تشوف الهول فتظن أنك لبثت ساعة أو عشية أو ضحاها. ومنهم من يقول يوما، ومنهم من يقول بعض يوم، ومنهم من يقول 10 أيام. لا تكتب لهم لا تساوي شيئا هذه الدنيا. فالمغرور من غرته الحياة الدنيا، والفاطن الذكي من عد لحظات حياته، احسب الراس، فإن الله عز وجل سيعد عليك وسيحاسبك عن كل لحظة، كل دقيقة، كل نفس كتطلع وتنزل غتحاسب عليه. نعمة من الله، كل نعمة أعطاك الله عز وجل ستحاسب عليها. فين درتيها؟ وأش درتي بها؟ ماذا صنعت بها؟ لذلك الحديث اللي كثيرا ما ذكرناه مر معنا في أوائل الخطب شرحه، اغتنم 5 قبل 5، اغتنم، دير بالك راه غيمشيو ليك. ملي قالك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم، عرف راه شي حاجه كتسحب منك حرب، تسحب منك. اغتنم خمسا قبل خمس من حياتك قبل موتك وقتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغل قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. الصحة والمال والغنى والشباب والحياة، هذه الأمور كلها نعم، فنعم الرجل ونعم المرأة الذي يغتنم هذه النعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اغتنم، اغتنم وعرف بأن هذه الأمور غيجي واحد الوقت تسحب منك، ما تبقى تملك منها حتى حاجة، والمشكلة غيجي يوم القيامة وتحاسب. أعطاك الله الصحة، أش درتي بها؟ أش درتي بها الصحة؟ عوض أن تقوم بقدميك بين يدي الله، وعوض أن تنطق بلسانك بما يرضي الله، والأذن تسمع ما يرضي الله، والعين لا ترى إلا ما يرضي الله. أجدت بها الصحة، لسك تضيع فيها فيما يغضب الله، جيت في المباح، فيما يغضب الله، فيما سوف ستحاسب وتعاقب عليه إن لم تتو في هذه الدنيا. فالأحرى بنا ألا نخسر رمضان، فإنه موسم العمر، وكما قلنا لعلك لا تدرك بعده رمضان آخر. والإنسان اللي دار قدامه هذه النية هذه غادي يستدرك رمضان، لذلك لا بد من استحضار النية. لاش كنضيع رمضان؟ أولا عدم عد الوقت، الغفلة عن الزمن ومروره، ثانيها عدم استحضار النية والاحتساب. صايم نعم، لماذا صايم؟ عادة صمت، من اللي لقيت ولي صايمين أنا صمت، لقيت ناس صايمين صمت. تقوم الليل نعم، لماذا؟ تنقوم صلي. أين هي النية وأين هو الاحتساب؟ فين هي النية وفين هو الاحتساب؟ لو احتسب لكان لك الأجر، ولكان لهذا الشهر العظيم أثر فيك. واحد صايم لو كانت له نية في الصوم لما كان تركه في هذا في نهر رمضان لم يترك إلا الطعام والشراب والشهوة، بل ترك كل ما هو حرام، وهذا اللي عنده النية غيديرها. ثاني الأمور له علاقة بالأمر، أو ثالث الأمور اللي كتخلينا نضيع رمضان، عدم المحافظة على الفرائض. أولها الصلاة، كتلقى الإنسان صايم في رمضان وما يصليش، بالله عليكم الذي يضيع الفرائض أش من نوافل غيحافظ عليه؟ كيف سيحافظ على الفضائل ويسعى إليها؟ ويقول أنا بغيت نكمل الصيام ديالي، والصيام ديالي يكون من أعلى الدرجات، بغيت يكون الصيام ديالي أعلى أنواع الصوم، نترك حتى المباح لمن هانيش الله عز وجل عليه خوف أن يشغلني عن طاعته. مجالسة الخلان والأصدقاء إلى ما كانش فيها معصية ما فيها بأس، ولكن نتركها كاع علاش؟ باش ما تأديش بيا إلى شيء محرم وما نضيعش وقتي. واحد كنت كنجلس معاه دائما، انا في رمضان اسمح لي رمضان انا بغي نتفرغ لله، اخلو بالله عز وجل وناجي ربي. 11 شهر انت غافل عليه، 11 شهر انت غايب، هذا الشهر هذا ديرو مع الله، جلس بينك وبين مولاك. لكن الناس يضيعون حتى الفرائض كما قلنا، حتى الصلوات، تلقاه ما يصليش في المسجد ولو انه فارغ، جالس في الدار يجمع الصلوات، صليت الاخر وقت، يصلي مع الإمام العشاء ويخرج، ما يصليش تراوح ولا يصليش ركعات ويخرج، وفين غادي؟ ما عنده كشغل غير غادي للدار يجلس، ولا غادي يدير شي موعد مع شي ناس، ولا غادي يدير شي سفرية، ولا ومضيع الصلاة ديال الفضل ديال رمضان بسبب أنه ما لم تهديك الفريضة بعد هو رسول الله غبزز. فتضيع الفرائض يجرك إلى تضيع النوافل، وتضيعك للنوافل يجرك إلى تضيع الفرائض، متلازمات مما يجعلنا نضيع رمضان. رابعا الإسراف في الأكل، والناس المصيبة ديال في رمضان كما هو ملاحظ ومشاهد وما يكذب هذه غير الإنسان اللي ما عنده عقل، كل الناس نقول أكثر الناس قليل عندهم الإسراف في الأكل في رمضان، مع العلم أنه شهر الصوم، الإنسان خصو يمسك فيه عن الطعام والشراب وعن الشهوات. لا هو في رمضان عاد كتزاد عنده الميزانية، عاد يمشي يتسلف بالربا كما حلوا ليهم الآن الأبواب. وكتسمع الكريدي ديال رمضان، تا رمضان داروا ليه باش تصوم رمضان وتعبد الله في رمضان غادي دير الربا. بادي باش بمحاربة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، بادي بالحرب. اش من رمضان صايم هذا اللي غادي يتسلف، غيتسلف باش يصوم رمضان، ولكن هو ماشي صايم رمضان، هو غياكل رمضان، راه غير حابس راسو على الماكله غير في النهار، ولكن في الليل اجي تشوف اش حار، واجي تشوف اش كيطيب، وكون غير كان يطيب ويعطي المساكين والفقراء. اش كيدير؟ ياكل اللي شاط يحطو في العشاء ما تكاش لوح، وحده جيرانو وكاين ناس فقراء يعرفو ما ديهاش فيهم قاعو، ديه غير راسو غير هو، وياكل ويسرع في الاكل. لذلك ترى كثيرا من الناس تلقى غير ياكل ويجيه النعاس، ويجي يصلي العشاء عليه النعاس، تراوح عليه النعاس، ما يعرف باش الامام قرا اش من ايه قرا، اش قال هو راسه، اش قال في الركوع، واش سب راسه، واش دعا على راسه، الله اعلم. يعني الصلاه كلها ونعس، علاش؟ اسرف في الطعام. الاسراف في الطعام مما يجعلنا نضيع رمضان. هذا شهر الصوم ليس شهر الاكل، وانما الاقتصاد هو المأمور به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. الوعاء اللي تعمره، الإناء اللي تعمره، وهو شر الآنية، هو هذاك المعدة اللي عندك. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، علاش؟ لأن ذاك البطن غير يعمر صافي، يحدث النفس بالشهوة ويحدث بالنعاس وبالكسل وبالخمول، هذه الآفة ديال البطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، كل باش قدرت توقف من اللي تصلي ديك الساعه راني عاود عليك. وعلى الرغم من ذلك الانسان لا يسرع في الطعام، الانسان ياكل ويكون تيشبع يقنع، راه غير العين اللي كتطم معاك وتبغي نعمر الطبله تاعك، او لا ولي هذاك تكبر حب الكبر، فلان داير هذه انا خصني ندير كثار منه. بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم لك، بغيتي قاعد تزيد ثلث ديال الطعام وثلث الماء وخلي ثلث النفس. الناس يسرفون ما تيخليو حتى وقت حتى شي بلاصه ديال النفس، داكشي علاش كتلقاه مزير، ما يقدر يصلي، ما يقدر يدير حتى شي حاجه ورا الماكل، يبقى جالس في الدار، ويجي يصلي ويجيه صلاه ثقيله ويضره رجليه، علاش؟ لانه ما خفيفش، عوض ان يخفف في الاكل. رمضان شهر صوم. الأمر الخامس الذي يجعلنا نضيع رمضان: السهر فيما لا يجدي. تلقى الإنسان يمشي ويسهر في الخوى الخاوي، لو كان يسهر في الله عز وجل، جالس مع رأسه يقرأ قرآن ويذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويستغفر مولاه، هذا فيه خير. وصلنا رمضان شهر قيام، إحياء ليله بالذكر والصلاة وقراءة القرآن والدعاء، ومن أفضل العبادات في رمضان الدعاء. ولكن الناس كيديروا السهر بعد الصلاة، إلى صلاة تروح كلهم يمشي ويدي سهر مع التلفازة، هذاك الشر اللي يدخل البيت المسلمين، إلا من رحم الله اللي يعرف يستغلوا، قليل اللي يعرف يستغلوا. أكثر الناس وراء التراوح يمشي ويتفرجوا فيما كيمحي لهم هذيك الحسنات اللي داروا، يتفرج فيما يغضب الله عز وجل. وتأتي الآفة السادسة اللي كتخلينا نخسروا رمضان: النوم، كثرة النوم والكسل والخمول. بالسيف اللي كثر الماكلة وكثر السهر غيجي ينعس في النهار. فترى كثيرا من الشباب خاصة الذي لا شغل له في نهار رمضان ينام. أما إن كان من المبتلين، نسأل الله السلامة والعافية، الإنسان اللي يكون مبتلي بالقار ولا بغيره بشي آفة، ينعس النهار كله غير يتسحر، ينعس ما ينط المغرب أو لا قبل المغرب بساعة، وهم اللي يبغي يفطر يفطر على القارو اللي يفطر على ذلك المعصية اللي هو حابس راسه عليه. وما يخاف من الله، ما خايفش من الله عز وجل، هذا صائم. ما نقولوش الصيام دياله باطل، ولكن واش هذا هو الصيام اللي يبغى منك الله؟ واش هذا هو الصيام اللي انت كتسنى منه يشفع لك؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن والصيام يحاجان عن العبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه بالنهار. الصيام كيدافع لك يوم القيامة، يقول الله عز وجل: أنا بسببي امتنع حبس ما كلاش ما دار الشهوه ديالو حبس في النهار فشفعني فيه اشفع ليك. ويقول القران القران وما ادراك ما القران اي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. واش هذاك الصيام اللي صايم انت فعلا فعلا سيشفع لك او لا؟ قبل من هذه الحاله في القبر كما جاء في احدى روايات القبر لناس غافلين عليه، من الانسان يدخل الى قبره وياتيه الملكان كيكونوا معه الاعمال ديالو تتبعوك ثلاثه، اهلك مالك وعملك، يبقى معك العمل ويرجع المال والاهل، يرجع المال والاهل يقسموا ذاك المال بيناتهم وتبقى انت منك العمل ديالك. هذاك المال اللي انت اللي جمعتيه من الحرام غيرجعوا الورثه يقسموه وانت تاخذ الوزر، انت تحاسب عليه في القبر. جمع هذاك المال اللي بسببه ضيعتي الصلاه ديالك، هذاك المال انت غتحاسب عليه في القبر والورثه ياخذوه وياكلوه. جمع من الحلال ومن الحرام وضيع بسبب ذاك المال الذي فرض الله عز وجل عليك، ضيع الفراغ، ذاك شأنك. ولكن الإنسان يوازي أن يجمع المال من حله ولكن لا يتعارض مع دينه. ملي توصل الفرائض المال هو الأخر، تيولي هو الأخر، الفرائض هي الأولى. فتأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الصلاة من قبل رأسه، الأعمال ديال كتجي هكا كتجي إيمانا بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدقه تصديقا جازما وهو الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لك تجي الصلاة من قبل رأسه، والصيام من قبل يمينه، والزكاة من قبل شماله عن شماله، وباقي الخيرات من فضائل الأعمال من الصلاة ومن الصدقة ومن الإحسان إلى الناس من قبل رجليه. فيأتي الملكان يأتيان ليقعدانك وينتهرانك الصورة ديالهم البشعة المخوفة، جايين باش يخوفوك ويخلعوك ويجلسوك ويمتحنوك من ربك. كيجيو من جهة الراس فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، من جهتي ما تدوزوش، دافع لك الصلاة في القبر. والصيام عن يمينك ما قبلي مدخل، والزكاة عن شمالك ما قبلي مدخل، والحسنات من عند رجليك ما قبلي مدخل، يحبسوا عليك. بالله عليك الصيام اللي صايمته واش فعلا قوي؟ صيام قوي اللي غيدافع عليك في القبر، هذيك الصلاة نيت غدافع عليك في القبر، هاد الصلاة كتصلي غدافع عليك قوية، غتقول باش قوية بالخشوع، واش فعلا الصلاة ديالك كتخشع فيها؟ محافظ على الأركان ديالها وعلى الشروط ديالها وعلى الواجبات ديالها، كتأديها كما بغى الله نيت، ولا غير الصلاة ديال السلاكة كما يقولوا الناس، يا الله نحيد عنا الثقل. إلا كانت هذه الصلاة أصلا ما تدافع صح صلاة، إلا كان الصيام غير ديال الجوع والعطش هذا لن يدافع عنك. اللي غيدافع عليك هذاك الصيام اللي انت يا تحسن فيه الظن بالله، صايم إيمانا واحتسابا، صايم لأن الله أمرك بالصيام وممسك عن كل ما حرم الله عز وجل، ماشي غير على ذاك الشيء اللي أصلا كان عندك مباه، كل ما حرم الله. فالعين لا ترى، العين لا ترى، والأذن لا تسمع، واللسان لا ينطق، واليد لا تبطش، والرجل لا تمشي إلا فيما يرضي المولى. صافي، هذا هو حق الصيام. الجوارح ديالك كلها كدير غير داكشي اللي كيرضي الله عز وجل فقط لا غير. إذا كان فعلا هذه الحالة ديالك في الصيام هذا هو الصيام القوي. أما إذا كنت تصايم عن الأكل والشراب وخدام تاكل في لحم الناس بالغيبة والنميمة وكتساب مع الناس وشتم الناس وتكذب على الناس هذا ليس في الصيام. صايم وتدبس مع الناس وتاكل رؤوس الناس وتغش الناس هذا ليس في الصيام. الصيام الذي يدافع عنك هو الصيام اللي قلنا تمسك عن كل ما حرم الله بكل جوارحك وبقلبك. وهكذا قس على ذلك كل الأمور، كل العبادات خاص اللب ديال العبادات، علاش فرض الله عز وجل؟ فهذا مما يجعل الإنسان يخسر رمضان، فإياك أن تكون من الخاسرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلاصة لما قلنا، لا يتم صومك يا عبد الله، وما يمكن يكون هذا الصيام ديالك هذه الطريقة اللي يبغى الله عز وجل، إلا إلا حبست الجوارح ديالك عما يغضب الله. كما قلنا، العين تحبسها عن كل ما يغضب الله. من دابا إلى فرطتي في الثمان أيام اللي دازت، واليوم هو الثامن، إلى فرطتي استدرك، فإن أمامك أيام مباركة، خاصة ليلة القدر إن بلغتها. باقي قدامك الأيام، إلى طول الله العمر، باقي أمامك الأيام، من حدك حي باقي عندك في صدرك، ضيعتها الثمان أيام، إياك أن تضيع ما باقي. هاد الشيء اللي جاي، عينك لا ترى إلا ما يرضي المولى. قال تفطر تلفاز شعلة، بان شي حدا حيد عليه، هادي ما داش، هادي ما نشوفوهاش. ما عندك سلطان في الدار، غض البصر ديالك ولا نوض تصرف بوحدك. إياك أن تجالس أناسا يعصون الله في رمضان، يشوفك الله عز وجل في رمضان تعصي الله؟ أبدا. هذا لا يكون من عبد صادق تقر عينه بهذا الشهر الكريم ويعرف فضائله، وباغيك أمل باش يشفع له القرآن ويشفع له الصيام ويتغفر له الذنوب يكون من العتقى. لا يمكن إنسان يريد أن يعتق من النار ويعصي الله، لا يمكن. فلنكن جادين في صيامنا، الجدية في عبادتنا، الاحتراف بالمصطلحات العصرية باش كلشي يفهم، أن تكون محترف متقن. الناس دابا محترفين في كل شيء، كل صنعاء عند الناس الاحترافيين ديالها، تقول لك الحيرة في هذا معلم في هذه المسألة، هذا معلم في هذه، هذا معلم في هذه. فلنكن كلنا متقنين لإسلامنا، متقنين لعبادتنا. الله قالنا صوموا، نصوموا كما بغى الله، مش كما بغينا احنا والهوى ديالنا، وإلا فإن هذا مما يندى له الجبين وتقشعر له الجلوب ويوجل له القلب، أن تأتي يوم القيامة ويقال لك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غبار، ديك الغبرة الرقيقة مشتتة ما تنفع، تأتي بحسنات أمثال الجبال ويجعلها الله هباء منثورا. علاش؟ لأن هذيك العبادات غير خاوية، ما درتيهاش كما قال لك الله، درتيها كما بغيتي أنت، فيتركك الله عز وجل وعملك، ما قبلهاش الله منك. فإياك ثم إياك أن تكون من هؤلاء. ثم أيها الأحبة الفضلاء، كما قلنا ونقول، هذا الشهر هو شهر فضائل، شهر أعمال، شهر خيرات. إنسان يحل قاع أبواب الخير، قاع داكشي اللي في يدك وبذله لله، قاع اللي قاد عليه وبذله لله. أولها وقتك، ثانيها بدنك، البدن ديالك لله، الوقت ديالك لله، مالك لله. وبهذه المناسبة إخوانكم في هذا المسجد يسألونكم المساعدة، إن الإنسان اللي عنده شي حاجة ينفق في سبيل الله، غيكونوا الخوت واقفين في الباب، ناس مسؤولين واقفين في الباب، يعطيه من مال الله، ليس من مالك. نعم، المال الذي عندك أيها المسلم هو مال الله. شكون أعطاك النعمة؟ أعطاك الله. فالله عز وجل الذي أعطاك هو الذي قال لك في الحديث القدسي، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، هو اللي قال لك أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، أنفق من خير مالك ومن حر مالك ومن طيب مالك، وأبشر أبشر، فإن هذا المال الذي تنفقه إنما هو تقدمه ليوم، هذا هو المال اللي غينفعك، ليوم ترجو فيه ثواب الله. المال ديالك كما قلنا غيرجع وغيتورث إلا ذاك المال اللي انفقته. يقول ابن آدم، مالي مالي، فلوسي هذو فلوسي فلوسي فلوسي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وأعطيت فأقنيت. ثلاثة اللي عندك، كد تأكله رمش في ديالك، أو لبستيه تتقطع عليك الحويج، أو لأعطيته في سبيل الله فأقنيت، رضيتي بذلك العظيم، أعطيتها لوجه الله. أما ذاك المال اللي محطوط قدامك راه ليس بمالك، ذاك مال الورثة، فأنفق مما تملك. ماشي الإنسان مطالب أنه تيكون غني عاد ينفق، وإنما أنفق مما تملك، ولعل الدرهم يسبق 100 درهم. فالأمر متعلق بالنية، الأمر متعلق بالنية. الإنسان عنده غير درهم انفقه، هذا أنفق ماله كله. عدل تمرة، لكي تسوي عدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق بعدل تمرة في سبيل الله فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. ثمان ديال تمرة وتنفقها في سبيل الله، وانت عارف بأن هذيك يجهدك، يربيها لك الله عز وجل حتى تصير مثل الجبل. فلا تبخلوا أيها الأحبة الفضلاء، أنفقوا مما أتاكم الله، واعلموا أن هذه النفقة هي خير ما يقدمه الإنسان ليده، فإن الإنسان يكون في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، وحفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.